أنا تلميذ الرسول، كل ما عندي أصول، عيشتي جد وبذل، ليس في عيشي فضول. أنا تلميذ الرسول، كل ما عندي أصول، عيشتي جد وبذل، ليس في عيشي فضول. أنا تلميذ، أنا تلميذ، أنا تلميذ الرسول. أنا تلميذ وحسبي لرسول الله ربي، فهو من أعطاه ربي كل ما يغني العقول. أنا تلميذ وحسبي لرسول الله حبي، فهو من أعطاه ربي كل ما يغني العقول. بالذي وصاه أقبل، فسواه ليس يقبل، خاب من عنه تحول، فهو بالحق جهول. أنا تلميذ الرسول، كل ما عندي أصول، عيشتي جد وبذل، ليس في عيشي فضول. أنا تلميذ، أنا تلميذ، أنا تلميذ الرسول. قوله حق وصدقه في الدهر الأحق، خير خلق الله خلقه، ما تعدوا ما يقول. قوله حق وصدقه وهو في الدهر الأحق، خير خلق الله خلقه، ما تعدوا ما يقول. لم يرد إلا هدانا حين للحق دانا، والذي عنه نهانا به إيذاء العقول. أنا تلميذ الرسول، كل ما عندي أصول، عيشتي جد وبذل، ليس في عيشي فضول. أنا تلميذ، أنا تلميذ، أنا تلميذ الرسول.